ولا ينظر إلى المجلات والصحف الساقطة التي تعرض في صفحاتها المرأة المبتذلة. نسأل الله تعالى العافية والسلامة. ومن أسباب العناية بالأعراض التزام المرأة بالحجاب الشرعي الذي هو تنزيل رب العالمين، أمر الله تعالى به نساء المؤمنين وأكد ذلك في غير ما آية من كتابه المبين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله عز وجل أمر المرأة بالحجاب صيانة لها وحفظا لها من ذئاب البشر الذين في قلوبهم أمراض الشهوة، فتستر المرأة مفاتنها عن الرجال الأجانب ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، بل عليها أن تطيع ربها وتتمسك بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا أمر الله تعالى أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس رأيا من الآراء المجردة، بل لا يجوز أن يعارض برأي من الآراء، بل هو وحي أوحاه الله تعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولا شك عباد الله أن ولي أمر البنات له مسؤولية عظيمة تجاه بناته، أن يلزمهن بالحجاب الشرعي الذي فيه حفظهن وصيانتهن، وهذا مما أوجبه الله تعالى عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليتبرأ ولي الأمر من الخور والجبن والضعف وليلتزم ما أمره الله عز وجل به. وإن الحال الآن في أسواق المسلمين مما يضيق به الصدر وتنقبض النفس من أحوال لا ترضي الله تعالى، وفيها مجاهرة لله تعالى بالعصيان. إن خروج المرأة بكامل زينتها أو بعضها وتفوح منها الروائح لمنكر عظيم واستهانة بأمر الله تعالى ورسوله، وتبعية لعباد الصليب ممن مقتهم الله تعالى وأضلهم وضيعوا دينهم. ومن أسباب صيانة الأعراض تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، والأصل في ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء أي اللاتي يصلين مع الرجال، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فجعل لنا يوما من نفسك. فواعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكم امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. قال: واثنين. قال أهل العلم: هذا الحديث أصل في تحريم اختلاط النساء بالرجال، وأن هذا كان معروفا عندهم. ولا ريب أن اختلاط النساء بالرجال شر عظيم، ولا ريب أن اختلاط النساء بالرجال شر عظيم على بلاد المسلمين، وبلاء جسيم منه ظهر الفساد والشر. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويعافينا. ومن أسباب حفظ الأعراض ودعايتها أن حرم النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة النساء الأجنبيات، وأن من سنته لا يصافح النساء، ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له. وفي الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومما يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية أو أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن ما من أحد يخلو بامرأة لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما، فيحدث بعد ذلك من الشر والفساد. نسأل الله تعالى أن يحفظ نساء المسلمين، وأن يصلحهن، وأن يردهن إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فمن المحافظة على الأعراض أن حرم الله تعالى رمي العفيفات الطاهرات بالزنا، لما فيه من القدح في أنساب الناس والنيل من أعراضهم، وإشاعة الفاحشة بينهم، وإلحاق العار بالمقذوفين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقذف البريء كبيرة من كبائر الذنوب توجب حد الله تعالى. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات من السبع الموبقات التي توبق صاحبها في الدنيا والآخرة. ومن أسباب المحافظة على الأعراض تحريم الفاحشة الكبرى والجريمة العظمى الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا مهانة ومذلة يترتب عليه ضياع مجتمع فشى فيه هذا الإثم العظيم. وفيه ما فيه من اختلاط الأنساب، فالمجتمع الذي فشى فيه الزنا مجتمع مكتوب عليه الانهيار، ومتوعد بالعذاب وعموم الفساد، والأوجاع والأمراض،